هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. يا أخي أنت، يا نعيمي، يا حرقتي، يا جليسي في وحدتي وانتظاري، يا صورتي أنت، يا وجه هذا الجليس، كن أنيسي في وحشتي، كن دليلي في حيرتي، وحضوري في غيبتي. يا أخي أنت، يا صمت صوتي، يا قائلي، يا مجيبي، يا سائلي، اكشف السر لي، أرني في المرايا معانيك، حين يتكدر الصفو، حين تتجمع الغيوم. أنت يا توبتي، يا خليلي، يا صوت روحي، يا صمت هذا الأنيس. هكذا عبر الشاعر الجزائري عبد القادر الرابحي عن كنه الأخ. ولكن هل يمكن للكلمات أن تصف ذلك الكتف الذي نتكئ عليه، ذلك الظهر الذي نركن إليه، ذلك العضد الذي نستقوي به عند الحاجة، عند الضعف؟ كيف يمكن للكلمات أن تعبر عن الأمان الذي نشعر به عندما يذكر الأخ، عن الحنان الذي يفيض عندما تذكر الأخت؟ الأخ هو الأمان، والأخت هي الحنان. فمعنى وجود الأخ أو الأخت في حياتنا يجسد حضورا لصديق أبدي ورفيق أول للطفولة، ووسادة ناعمة تريح عليها رأسك وأنت تشكو من متاعب الحياة، ونبع من الحنان لا ينضب. عندما يذكر الأخ أو الأخت تستشعر الراحة والسعادة، لأنك تطمئن إلى أن لك سندا في الحياة، لك ظلا وارفا دائما لشجرة لا تميل ولا تنحني إلا لتحميك حتى من نفسك. تشعر بالراحة والسعادة لأن معك مرآة سحرية تقف أمامها فترى نفسك بكل وضوح وبلا رتوش، بل هي تريك ما لا يراه الآخرون منك. هي مرآة سحرية تسمعك الحقيقة بلا زيف، لتضعك أمام حقيقة نفسك ابتغاء سعادتك. يذكر الأخ أو الأخت فيأخذنا الحنين لبيت مشترك، لعبنا وغضبنا، ضحكنا وبكينا، وعشنا فيه معا أجمل الذكريات. تذكر أخاك أو أختك فترى روحا إضافية تحلق فوقك بجناحين يصدان عنك الأذى، تشعر بقلبك الذي ينبض وبروحك المعلقة فيه. أنت تبحث عن أخيك أو أختك لتجد دعوة لك في السماء لم تدعها لنفسك. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلاع، أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي، أخي نغم أنت يحلو به فمي ويروح إلى مسمعي، أخي خذ مكانك بين النجوم وقف أنت والشمس في موضعي، أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي، أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي. الأخ، هذا هو الموضوع الذي اختارته لنا الأديبة جيجي حافظ لنتحدث عنه الليلة. أما الحالة فهي حالة خاصة جدا جسدتها اللوحة التي اختارتها لنا والقصة التي كتبتها لنا تحت عنوان هدية أبي وأمي. نبدأ أولا باللوحة. اللوحة التي اختارتها لنا الأديبة جيجي حافظ أصدقائنا لم أستطع التوصل للفنان الذي أبدعها، لكنها ربما رأتها تمثل قصتها وتمثل الموضوع الذي كتبت عنه القصة. إنه الأخ. اللوحة أصدقائنا تمثل فتاة تنام على سرير في غرفة مرتبة هادئة جميلة، بينما ينام الأخ بجوار هذا السرير. هو ينام على الأرض بجوار سريرها، لكنه يمسك بيدها كأنه يؤازرها، كأنه يقول لها لا تخافي فأنا معك، في أي لحظة تحتاجين لي ستجدينني. الغرفة تبدو مرتبة رقيقة بقدر رقة معنى اللوحة وجمالها. الستائر التي تنسدل خلف السرير ألوانها تتقارب مع ألوان ذلك الكرسي الذي نرى بعضا منه في جانب اللوحة، فهما باللون الوردي. أما الحوائط فتقترب ألوانها من ألوان الأرضية وهما باللون الرمادي الممتزج بالأخضر. الأثاث أيضاً أصدقائنا ألوانه تتماشى مع ألوان الستائر والكرسي، فألوانها بين البني والوردي. أما النافذة التي نراها على يسار اللوحة فهي تسمح بإضاءة المكان بنور رقيق. على يمين اللوحة أصدقائنا نرى صورة للفتاة، لكنها في سن أصغر مما هي عليه الآن، وتبدو من هذه الصورة الروح المرحة لهذه الفتاة، لكنها تبدو أيضا رومانسية رقيقة. لم ينسى الفنان الذي أبدع هذه اللوحة أن يقارب بين ألوان ملابس الفتاة والفتاة، وكأن هذا الأخ يشارك أخته في مشاعرها وفي ألمها وحتى في ألوان ملابسها. لم ينسى الفنان أيضاً أن يضفي على هذه اللوحة بعض الجمال في هذه الورود التي نراها بجانب الفتاة. تناسق الألوان أيضاً أصدقائنا يأتي من تقارب ألوان الغطاء الذي يغطي جسد الفتاة وألوان السجادة التي ينام عليها هذا الفتى. أشعر أصدقائنا وأنا أنظر إلى هذه اللوحة أن هذه الفتاة المريضة تنام نوم المتألم، لكنها مع ذلك راحت في لحظات نوم عميقة، بينما الأخ الذي ينام بجوارها على الأرض ينام نوم المنتبه الذي ينام أريقاً، فأرقه يجعله في حالة استعداد دائم للاستيقاظ إذا احتاجت له أخته. أشعر أن نوم الفتاة على جانبها يوحي بهذا الاستغراق في النوم، بينما نوم الفتى أو الأخ على ظهره يوحي بهذا النوم الأرق ليكون على استعداد في أي لحظة لأن يكون بجوار أخته. كذلك الوسادة التي يضعها الأخ تحت رأسه تجعله في حالة نصف جالس، وهذا أيضا يؤكد حالة الاستعداد والترقب والانتظار التي يجعل فيها الأخ نفسه بجانب أخته ليكون تحت طوعها في أي لحظة. أبدع الفنان في نقل مشاعر الأخوة وخوف الأخ على أخته حتى في طريقة إمساك الأخ ليد أخته. الفتاة يدها ممددة على السرير في حالة استرخاء، بينما يد الأخ في حالة واقفة، وهي بالطبع حالة متعبة، لكنه مع ذلك يصر عليها ليشعر بأخته في كل وقت. وربما يتساءل البعض، إذا كانت هذه الفتاة مريضة فلماذا لا نرى بعض الأدوية بجوارها؟ وهذا تساؤل منطقي، لكن إجابته ربما تحملنا من حالة المرض إلى حالة الخوف أو الأرق، فربما لا تكون هذه الفتاة مريضة، لكنها ربما تكون خائفة أو منزعجة أو أرقة، ومع ذلك يقول لها أخوها: أنا بجانبك، ليس فقط في حالة المرض وإنما حتى في حالات الخوف أو الأرق. اللوحة كلها أصدقاءنا تشع رقة وتغني عن التعبير بآلاف الكلمات. ومن الرسم بالألوان والفرشات إلى الرسم بالكلمات، مع قصة الأديبة جيجي حافظ والتي أسمتها هدية أمي وأبي. تقول: تأخذنا الحياة من هنا لهناك، تصدمنا أحيانا وتفرحنا أحيانا أخرى، تعطينا الأمل وتأخذه منا فجأة، تذيقنا حلاوتها مرة ومرارتها مرات. إنها الحياة مليئة بالعوائق التي يجب أن تقوي شوكتنا وتنقي أخلاقنا. حكاية هذه المرة هي حكاية أمل. لقيتها صدفة، علمت أنها مريضة بمرض من أصعب الأمراض قد أصابها في البلعوم. كنت أريد أن أعرف منها كثيراً عن مرضها، لكن نظراً لصعوبة الكلام اكتفيت منها بمعلومات بسيطة. بعد فترة من الزمن جاء شاب في حوالي 20 من عمره، جلس معها، كان يحاول أن يطعمها، كان يضحك معها محاولاً التخفيف عنها، ثم سارا سوياً. لفت نظري جمال العلاقة بينهما، يشاء القدر أن أقابلها مرة أخرى. وجدتها قد تحسنت إلى حد كبير، أصبحت تستطيع الكلام، الحمد لله. علمت أن الشاب الذي كان يجلس معها ويرافقها هو أخوها الأكبر. الملفت في الموضوع أن هذا الأخ هو رفيق أخته داخل المستشفى، وبدأت أتساءل: لماذا أخوك هو الذي يرافقك؟ أين والدك؟ أين والدتك؟ كان ردها رائعا رقيقا نبيلا: إحنا ملناش غير بعض. بدأ فضولي يزداد حتى روت لي حكايتها. انفصل والدها ووالدتها منذ 10 سنين، وأصبح الأب المسؤول الأول عن أولاده، فسارع إلى الزواج من سيدة تعينه على حياته. وبعد الزواج أصيبت الفتاة بهذا المرض. عاشت الفتاة أسوأ 10 سنين في حياتها. سألتها لماذا؟ قالت: عشنا فقد الأم بمعناه الكبير في بيت أبي، كم نمنا أنا وأخي ودموعنا على خدنا، حرمنا من أبسط الأشياء، وكأن الدنيا لم تكتفي بحرماننا من حضن أبينا وأمنا، حرمتنا من اللعب والضحك مع بعضنا البعض. هل تعلمين أكبر نعمة قدمتها لنا هذه الظروف؟ قالت لي كلمة تقشعر لها الأبدان، قالت: جعلتني أنا وأخي نحب بعضنا البعض لدرجة الجنون، يعني ما نستحملش على بعض الهوى بمعنى الكلمة. أخي كان يعمل بعد الدراسة، وفي نهاية يومه كان يحضر لي الأكل والحلويات، يدسها في جيبه ليفاجئني بها، ليرسم ابتسامة على وجهي وفرحة في عيني. أتعلمين؟ كان يسمعني كل يوم وأنا أبكي من المرض ومن احتياجي للحنان، فيرق لحالي ويهرول إلي ليمسح دموعي. ذات ليلة نمت قليلا واستيقظت فسمعته يدعو يحدث ربه يطلب منه أن يقويه ويرزقه، لا لنفسه لكن لأجلي أنا، ليأخذني بعيدا بعيدا ليحقق لي كل أحلامي، ليكون لي سندا وظهرا، ليسعدني، ليعوضني ما وجدته من ألم ومرض وشقاء. الأخ كلمة حلوة أوي وعميقة أوي. الأخ لما يبقى حنين بيغني عن الدنيا وما فيها. أخي أنا أنت، فمن منهل سقينا الحياة ومن مشراعي. أخي أنا أنت، فآمالنا وآلامنا في ضم من منبعي. أخي إن بسمت فعن مبسمي، وإن أنت نحت فمن أدمعي. أخي إن ترى لعين الصباح تبينت نورك في المطلع. أخي مزق الليل إن الصباح إذا أنت أشفقت لم يطلع. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي. وهكذا انتهت حكاية أمل التي كتبتها لنا الأديبة جيجي حافظ، واختارت لنا اللوحة التي تعبر عنها. وانتهت حكاية أمل، لكن الأمل في الحياة لا ينتهي أبدا. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.